فقلنا منذ قليل بأن الجوف هو الخلاء الداخل في الفم، أو هو التجويف الحلقي والتجويف الفموي. هذا المكان قال عنه علماء اللغة يخرج منه حروف المد الثلاثة، ونلاحظ على الشاشة المخارج الرئيسة للحروف العربية وهي الخمسة التي تفضلتم بذكرها. فالأول هو الجوف. الجوف هذا يخرج منه الألف المدية، يعني الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. يعني مثلا عفوا لعل المخرج بعد قليل يخرج لنا اللوحة الأخرى التي عليها حروف مخرج الجوف. نعم إن شاء الله، لتكون يعني أداة تعليم وتبسيط إن شاء الله. فالجوف هذا الخلاء الداخل في الفم يخرج منه الألف المادية، مثلا ولا الضاء، هذه الألف. قال إنا أعطيناك، هذه الألف تخرج من الجوف. نلاحظ على السبورة أن الجوف يخرج منه كما ذكرنا الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. الواو الساكنة المضموم ما قبلها، مثل مثلا يقول سوء أعمالهم أن تبوء بإثني بو، فنلاحظ بأن الصوت يجري من من الخلاء الفموي. كذلك الياء المادية، مثلا وجيء يومئذ في أنفسكم، في يعني سواء كانت الياء قصيرة أو طويلة فإنها تخرج من هذا المكان من الجوف. ولعل عفوا سمحت لي، لعل الأخ المشاهد لو حاول أن يتدرب معنا سيجد أن المكان. نعم أنا أحبذ أن الإخوة المستمعون في البيت لو يحاولوا أن يحاكوا الأصوات ويقلدوها التي نذكرها الآن، ليقفوا بأنفسهم على مكان خروج كل حرف. نعم. المخرج الرئيس الثاني وهو الحلق. نلاحظ بأن الحلق وهو الحنجرة قسمه العلماء إلى ثلاثة مناطق. المنطقة الأولى أبعد الحلق ويسمونها أقصى الحلق، ويخرج منها حرفان الهمزة والهاء. الهمزة مثلا يأتون، نلاحظ بأن الهمزة من أقصى الحلق، والهاء من نفس المكان. يهتدون، اهدنا، اه هو. فالهمزة والهاء تخرج من أبعد منطقة من الحلق، وقد سماها العلماء كما رأينا أقصى الحلق. فوقها بقليل وسماها العلماء وسط الحلق، يخرج حرفان هما العين والحاء. العين مثلا أنعمت، تعملون، عليكم، هذه العين تخرج من وسط الحلق. وأحب أن أنبه بأن العين الفصيحة أعمق من العين التي نعتاد في أغلب العاميات المعاصرة أن نأتي بها. نحن متعودون أن نقول مثلا يعني مخرج مرتفع قليلا. العين الفصيحة أعمق، يعني نسمع بعض الإخوة يقولون مثلا تاملون، تا صوت عائم، تا تع. العين الفصيحة أعمق إلى تحت أكثر. أنعمت، تعملون، يعملون، يعكفون على، يع عميقة أكثر من العين التي نعتاد في العاميات على الاتيان بها. الحرف الثاني الذي من وسط الحلق هو الحاء. أح الرحمن الرحيم. نعم. ومن أدنى الحلق، يعني من أقرب منطقة من الحلق إلى الشفتين، حرفان هما الغين والخاء. الغين أغ غير المغضوب عليهم، أغ غير المغضوب، انتبهنا. والحرف الثاني هو الخاء. خا خا، بعض الناس يقولون خا، هذا سوف نتكلم عنه في صفات الحروف. خا الخاء الفصيحة، خا خو خي، خالدين فيها ولا خلال، يختصمون، هذا الحرف السادس من حروف الحلق. إذن نلاحظ على الشاشة أن الجوف يخرج منه ثلاثة أحرف هي الأحرف المادية، وأن الحلق يخرج منه ستة أحرف هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. المخرج الثالث الرئيس هو اللسان، ولكثرة أحرفه سوف نفرد له حلقة قادمة إن شاء الله. المخرج الرابع من المخارج الرئيسية الشفتان، وفيه أربعة أحرف، ثلاثة منها تخرج من الشفتين معا، وهي الواو والباء والميم. الواو أو غير الواو المادية التي مرت معنا في نعم، و يعني الواو المتحركة، و و وي نعم، وجوه، وقال، هذه الواو من الشفتين. كذلك الباء، با أب بو بي، والميم كذلك، أم ما مو مي. نلاحظ بأن الباء والميم بانطباق الشفتين، وأن الواو بانضمام الشفتين إلى الأمام مع بقاء فرجة بينهما. نعيدها مرة أخرى. الباء يا ريت الكاميرا تأتي علي أنا المخرج. أيوة. نعم. الباء والميم تخرجان بانطباق الشفتين، أب أم، بينما الواو تخرج بانضمام الشفتين إلى الأمام مع إبقاء فرجة بينهما، يعني في هناك فجوة. تعملون، أيضا هذا الأمر نريد أن ننبه عليه، وسوف نفرد له حلقة إن شاء الله. لا بد من ضم الشفتين عند النطق بالواوات وعند النطق بالضمات، أو وقال وتعملون، لا بد من هذا الضم. أما مثلا تعملون، بعض الإخوة هكذا يقول تعملون، يوقنون، ضم بسيط جدا، هذا الضم ضم ناقص، وسوف نتكلم عليه بالتوسع في حلقة قادمة إن شاء الله. الحرف الشفوي الرابع له علاقة بالشفة السفلى فقط مع أطراف الأسنان العليا أيضا. أيوة، أريد الكاميرا علي. بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، هذا المكان يخرج منه حرف واحد هو حرف الفاء. أف أف فا فو في أف تفعلون فقال لهم حتى تفيء إلى أمر الله، هذا المكان لحرف واحد هو حرف الفاء. المخرج الرئيسي الخامس والأخير هو الخيشوم، والذي رأينا صورته منذ قليل فوق الأنف، وهذا المكان يسمى في الاصطلاح الحديث التجويف الأنفي. هذا المكان يستطيع الإنسان أن يصوت من خلاله صوتا، هو هكذا، هذا الصوت في لغة العرب يكون مع حرفين لا ثالث لهما، هما الميم والنون فقط. أم أن أم، لما أقول أم يحدث أمراني، تنطبق الشفتان ويخرج من الخيشوم عن طريق فتحتي الأنف صوت، مجموع هذا العمل يشكل حرف الميم. بدليل لو أني سددت الأنف وقلت ونطقت ميم ساكنة يختل الصوت، اسمعوا لو سمحتم، أم أم، نلاحظ بأن الصوت قد اختل. وما قلناه عن الميم ينطبق على النون، فالنون تتألف من جزء لساني سوف نتكلم عنه عند كلامنا على الحروف اللسانية، ويصاحب هذا الصوت من الخيشوم وهو الغنة. أن أن، فلو سددنا الأنف أن أن، نلاحظ بأن الصوت قد اختل. فالغنة لا بد من الإتيان بها في الميم، ولا بد من الإتيان بها في النون، ولا يؤتى بها في غيرهما. يعني بعض الإخوة عندما يقرؤون يستعملون الخيشوم ويخرجون منه غنة مع كثير من الحروف، وخاصة الأحرف المادية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيم، نلاحظ بأن الصوت قسم كبير منه قد خرج عن طريق الأنف، هذا لحن وخطأ. لا يستعمل الخيشوم ولا تخرج منه غنة إلا مع الميم والنون ولا ثالث. هذا ما يتعلق بمخارج الحروف العربية، إلا الحروف اللسانية فإننا سوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله، عن اللسان وعن مخارجه وعن حروفه. أريد قبل أن ننهي الحلقة وقد قاربت على الانتهاء، لو نقرأ سورة الفيل دكتور أيمن. الفيل. الفيل. طيب. ونجري تطبيقا فيها على المخارج. طيب. قبل أن نغادر. إن شاء الله. أرجو من الإخوة معنا في الاستوديو أن يقرأوا خلفي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نلاحظ أننا قلنا الرجيم، سددت الأنف الآن ولم يتغير الصوت، فنطقنا كان بياء صحيحة خالية من الغنة. أما لو قلنا الرجيم نلاحظ بأن الصوت يختل بسبب سد الأنف وفتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظنا بأن الحاء صوتها واضح من وسط الحلق. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الفاء، تلاحظون الفاء في كلمة فعل وكيف والفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. نلاحظ الهمزة في كلمة وأرسل من أقصى الحلق. عليهم هم، الهاء من فين؟ أيضا من أقصى الحلق. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم، الفاء من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. فجعلهم، هو الهاء من فين؟ من أقصى الحلق. الميم من فين؟ من الشفتين. انتبهنا؟ فجعلهم، قلوا فجعلهم، لاحظتم كل حرف من مكانه المخصص له. كعص كعاء ع، العين من فين؟ من وسط الحلق. كعاء كعصف مأكول. كعص مع بعض، كعصف مأكول. نعم، مأكول الهمزة من فين؟ من من أدنى، من أقصى الحلق. الهمزة من أقصى الحلق، أدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء، أما أقصى الحلق فيخرج منه الهمزة والهاء. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم. شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة في مخارج الحروف. وأقول عزيزي المشاهد